بالخمر يكون الحرام لذيذا لك الى الكفر لله سبحانه وتعالى. من اجل هذا نتوقع دائما ان نقلع عن المحرمات ونتوقع دائما ان نحفظ اعضاءنا اعيننا اذاننا ايدينا ارجلنا من ارتكاب ما حرم الله عز وجل، لا بسبب المحرم الذي لا، لو ان الامر وقف عند المحرمات ذاتها لا تذكرنا في ذنبها قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تخرجوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. او لتذكرنا الايه الاخرى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن الخطوره كل الخطوره في ان المحرمات تصبح تحت اقدام الانسان منطلقات تدسه الخيرات الى الكفر. والانسان قد يتساءل كيف هل الكفر والايمان مكانهما العقل، المعاصي مكانها الاعضاء، فسبيل المعاصي غير سبيل الكفر. فممكن ان يتصور الانسان انه قد يتقلب في المعاصي ويرتكب المحرمات الوانا وهو خلال كل ذلك مرتكب في اعتقاد مرتكب في ايمان بالله عز وجل، هكذا قد يتصور الانسان. ولكن بيان ربنا جل جلاله اجاب على هذا الامر، وذلك في قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتسبون، اي ان المعاصي التي كانوا يرتكبونها مره تلو مره وكانوا يعتدون عليها ويجرمون عليها، هذه المعاصي خصبت قلوبهم وصفحت وجعلت عليها طبقه من الصدق ان صح التفسير. والقلب هو مكان الايمان، القلب هو مكان الاعتقاد. فعندما تؤثر المعاصي على القلب هذا التأثير، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن جذور العقيدة تضعف ثم تضعف ثم تذهل، كما تذهل الشجرة قطعت عنها رواسب الماء. الشجرة طالما كنت ترعاها وتعنى بجذوره وتغذيها بالماء فهي بقوة وضيق ونفع، ولكنك إذا ما قطعت عنها العناية والرعاية والماء تبذل الشجرة ثم تزداد ذبولا ثم كلمة ثم تصبح هشيما كما قال الله عز وجل. قصة الإيمان في العقل أو في القلب كقصة شجرة في التراب. الإيمان لا يغذيه إلا الطاعة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، من ذكر، من كلام، من تلاوة قرآن، من صيام، من صدقة، من حج، جميع أعمال الطاعات. هذه الطاعات تغذي شجرة اليقين بالله عز وجل. فالطاعات بالنسبة للإيمان أشبه ما يكون بالقلب بالنسبة للشجرة، فإن أنت استبدلت بالطاعات المعاصي فكأنك استبدلت بالماء الفراغ المفيد للزرع والشجرة استبدلت به ماء المال، استبدلت به شيئا يخرج بذور الشجر. ما الذي يحصل؟ تحصل ان هذه الشجره تبين مع الزمن. كذلك العقيده ان قطعت عنها رواسب الطاعات وان فتحت اليها سبيل المعاصي فلتبقى عليها معنيين، المعاصي بالنهر وتلبس على العقيده من اذنين، المعاصي بالسمع وتلبس عليه من يدين ورجلين، المعاصي بالاجتراح. انت عند ذلك فاقص الامر على العقيده والاسلم ثم تفرق ثم يفرق. انت مع هذا قد تنافس وتقول انني اشعر انني اعطي والعياذ بالله سنوات طويله، ومع ذلك فعندما اسال نفسي عن ايماني بالله اجدني مؤمنا، وعندما اتخيل هل انا مؤمن بان القران كلام الله اجدني مؤمنا. اصبح الكلام صحيح ان المعاصي تقصد الايمان او تميت العقيده في القلب. ما الجواب على ذلك؟ هذا وهم يا اخي، واياك ان تقف عند هذا الوهم الكتاب المسلم. ليست العبره في معرفه الايمان ترى هل هو لا يزال حيا بين جوانحه او انه قد مات. ليست العبره في هذه الحاله، العبره عند سكره الموت. اذا مات حانت سكره الموت واستبت الكرب عليه وسقيت من عذاب الموت الواقع وألمه الشديد الذي شبهه الزمان إلى رجل السفر التي توجد بعقل نهائيا، عند ذلك اسأل نفسك عن مصير هذا الإيمان. عند ذلك يتبين الكرة هل هذا الإيمان لا يزال قويا لا يزال ثابتا في القلب، أن إن هذه الآلام تطيره وتجعلك بحيث لا تتبتره إطلاقا. عند ذلك والشيء الثالث الذي لا شك فيه بناء على قواعد نفسك وبناء على تجارب السماء وبناء على إخبارات الله قبل كل ذلك، أن الإنسان إذا ما أطبق عليه عذاب الله فإن جميع أفكاره التضحية تتقارب من عقله. جميع أفكاره وآماله وآلامه التضحية كلها تدور ولا يبقى ثابتا في كيانه إلا ما كان شديد الصلة بنفسه، شديد التعلق بكيانه، بحيث أصبحت له جذورا ممتدة في عقله الباطن. صوت في تلك الساعة عندما تحين كثرة الموت، ما هي الأفكار التي كنت تعاندها أثناء الحياة معاناة جيدة؟ ما هي القضايا التي كنت تحبها قصة عنيفة بحيث دخل حبها في سويداء قلبك وتسللت جذور هذه القضايا إلى عقلك الباطن؟ هذه الأشياء هي التي تقطع عند كثرة الموت. فإن كانت هذه الأشياء هي إيمانك بالكام، هي مخافتك من الله، هي حبك لرسول الله، هي تمسكك بكتاب الله، فهنا واستبشر أن إيمانك هذا سيظل ثابتا في القلب لا تزعزعه آلام الموت وتسلمه أبدا. أما إن كان هذا الشيء الذي تعلق أحاديثك به واستقر جذوره في قلبك وعقلك الباطن، دنياك، تجارتك، أحبابك، أصدقائك، زوجتك، تجارتك، دروسك، فاعلم أن هذا هو الذي يحدث. أما الإيمان الفتحي بالله عز وجل وكلمة لا إله إلا الله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه التي كان مقامها الدم فقط، فاعلم ان هذا كله يتطاير ولا يبقى له مكان في عقل بعده. وفي هذه الحاله يموت الانسان وهو يحدث بالله، يموت الانسان وهو يحدث بالشيء الذي كان يحدثه. اذا كان تائه الى العقيده فكيف السبيل الى ان تمكن وتقوي جذور يقينك بالله وجذور مخافتك من الله وجذور ايمانك بكتاب الله وانتظارك لليوم الاخر؟ كيف السبيل الى ذلك بحيث لا تستطيع كثرة الموت ان تثير هذا الايمان؟ السبيل الى هذا ان تخفي ايمانك بالله في دنياه الضعف وأن تبعد إيمانك بالله من المعاصي والمحرمات وأن تبعد نفسك قدر الاستطاعة حتى من الشبهات حتى لا تمدك الشبهات في المحرمات فلا تمدك المحرمات في الكفر. الإمام الغزالي وهو يحدثنا عن هذا المعنى يضرب لنا مثلا قريبا وعظيما جدا في هذا الباب. يقول: أرأيت إلى الغزل يصاب بالحمى فتتبع حرارته إلى الدرجة التي يدخل فيها وعيه، انظر إليه واخرج إلى جنبه، ثم استمع إلى حديثه لماذا يتكلم؟ لا يجوز في تلك الحالة، يعني يتكلم دون وعيه، ولكن عقله الباطن هو الذي يدفعه إلى ما يتكلم. انظر لماذا يتكلم؟ أحب الأشياء إليه هو الذي يقدر على لسانه في تلك الحالة. فإذا كان الرجل الكافر ممن أخذ عقله بالصدق في الأسواق والبيع والشراء وما إلى ذلك تجده يتكلم عن تجارته تفاتيره فلان له عليه ذنوب فلان أخذ ماله فلان أعطاه 500 سنة مرت من هذا الكلام لكن الحديث فيه تجارة. وإذا كان هذا المشاعر فتنصرف قلبه إلى حبيب له ملك عليه مجامع قلبه فانظر إليه تجده يهتف جده ويبحث عنه ويسأل عنه. أما إذا رأيت هذا الإنسان ممن تعلقت قلوبهم بالمكاره وممن دائما ينظر قلبه في مخاطر الله وممن يحيا قلبه بذكر الله عز وجل دائما في الليالي والايام والاوطان والذكور تنظر اليه في الساعه عندما تاخذه الامه قبل ان تكون جاهل بالله تجده ناجح ولكن لماذا جسم الله تجده يتكلم بالاف الزمان تجده يسجد يسترجع كل وجهه لأن عقله الباطن هو الذي يدفعه إلى الكلام. تلك صورة مصغرة جدا عن الحالة الكبرى عن كثرة الخير عندما تحس بالإنسان ما يحدث هنا يحدث هناك. فلا تقل أنا صحيح أرتكب المعاصي لكن أنا يحدث يدل على أنه عن كثرة أم لا الخير الدليل على ان يمكن ان تكون سؤال كلامه حق لكلامه وانت لا تلتفت الى ما حشي به خلفك من محبه الدنيا واهوائها وشهواتها وما فيها فانت اذا نمت تنام على ذكرك واذا استدقاك فتشهد على السؤال عنك واذا كنت في الطريق تغيبك عنك وتمشك الى هذه القرى أين مكان الإيمان بالله أمام هذا الحشد الهائل الذي قد استحل قبلك كله؟ وأنت في حال الصحو وفي حال الوسط أن الإيمان بالله مكان في خير، ولكنك عندما قلت نفسك قد أصبت حالة في القمر سوف تتفقد إيمانك بلده. تلك هي المخافة الجديدة التي تدفعنا إلى أن نتواصى باستقلاع عن المحرمات وباستقلاع عن المعاصي وبالاستقبال على الطاعات. وإلا فإن الطاعة بحد ذاتها تنظر المؤمن كأنها رحمة الله عز وجل. فإذا تمت لنفسك أن تموت على الإيمان فما أنكر أن رحمة الله في إيمانك وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لك شفيعا من نبيك بالله عز وجل. ولكن ضمانة الإيمان بالله الحكم الذي تحفظ إيمانك فيه. وما هو الحكم؟ الضعف والابتعاد عن المعاصي. هذا هو إذا الدليل على الحقيقة التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اي ومن وقع في الحرام ربما وقع في الشبهات. طبعا المقصود بالوقوع هنا لها الرواتب الثانيه والمتغير. المتغير يحمل الشبهات ويستهدف التسليم في السكينه ومستقرها. هذا لا بد ان تبدا بالشبهات والمتغير. كذلك الذي يستفيد المحرمات لا بد ان ينتقل الى المحرمات اخيرا الى الكفر بالله عز وجل. هذه فقره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع ايضا لقاعده فقهيه عظيمه جدا اسمها سد الذرائع. في قاعده فقهيه يعبر عنها عند الفقهاء بكلمه سد الزرائع. سد الزرائع هذا رد وقانون فكري عظيم ياخذ فيه جميع الفقهاء جميع الائمه الاربعه. ولكن الامام مالك يزداد اخلاقا ويزداد قوه ويحد اليه. اما القاسم المشترك في الاخذ بسد الزرائع فالكل يحكم. ما معنى سد الزرائع؟ مبدا سد الزرائعان أننا إذا وجدنا في طريقنا عملا منا لم يقدره الله عز وجل ولم يمنعه، ولكننا قتلنا فرأينا أن اقتحامنا على هذا المبايع سوف يوجدنا إلى محرم. يعني لا خوف فوجدت أن فعلك لهذا المبايع ربما عملت أخيرا على محرم من المحرمات. سئل سهل عند اصدقائي موضوع السهل الكل باع جلس ناسيا ليس للمحرمات جلس بتاع الصالحين لكنه على اليقين او يكون ظنا راجحا انه كلها كبرى الى هذا الوقت المتاخر من اليقين ثم وضع راسه الى ناس فانه قطعا او غالبا لن تستيقظ في ثلاث ايام. وهكذا نلاحظ ان عمل المباح يرى الانسان انه قطعا او على القريه سوف يكون على شيء محرم. ما حكم هذا السهل عند الدين؟ العلماء يقولون اذا تغلب عندي ترجح او استيقظ أن هذا المباح سوف يكون منه محرم فإن المباح يتحول من حكم ويصبح محرم. أي أن السهر في حق هذا الإنسان ليس محرم. رجل جاء بإمام له من قبل وجاء رجل ليستلم منه هذا الإمام كله. نظر الرجل الى الشارع فتحقق من سكوت الانسان هذا الخمس وتاكد او غلب على ظنه ان هذا الانسان سوف ياخذ هذا العنب ويعتبره خمرا. في الواقع كثم التجاره المباحه اباحه الله عز وجل ولكن هذا عملا مباحا يتخلف عنه شيء محرم. اذا هذا الامر المباح ذريعه الى شيء محرم. ما تكن من شيء عنب مع تصله خمرا محرم. لكن لو لم يتوجه لديك هذا الظن او لم يغلب على ظنك او لم تتاكد رجل من عامه الناس اذا اشترى من لديهم صار ما يصلي صار ما عنده اذا لم تتكلم ذلك في احتمال بدنا تصرف حرام وفي احتمال بدنا يصرف احتمال تصرف لا في شيء اقوى من كل شيء. في هذه الحاله لا نتحرك فلا ذلك لان هذا الاحتمال شك فلا يحملنا على تحويل غيره. لكن كيف يكون حرام لما نتاكد ان هذا الانسان لا يكون خطا من سبع ايات فائع خطا كانت في هذه البضاعة إلى كمية ثانية سوف يجعل من هذا العنب خمرا. هذا يسمى سد الذرائع. يعني سد الطرق الى المحرمات. اي ان حكم المباح حكم ما يؤدي اليه هذا الامر. الان نسال انفسنا ترى ما الدليل على هذا الحكم الشرعي؟ ما الدليل على هذه القاعده الواسعه المطيره؟ نسال الائمه الاربعه من جهه لا يرد المباح حكم ما ادى اليه. جاء علماء الشريعه الاسلاميه بهذه القاعده اعتمادا على عده اسئله، منها هذه المقاله. ومن وقع في الجدران وقع في الحرم. الرجل الذي يرتكب امرا هو في حد ذاته هنا او قد يكون مسجون، لا شك ان هذا العمل المسجون يتسبب عنه ان يكون في محرم. المسجون شو صدق على حكمه؟ صار حكم حكم وحكم. هذا دليل. دليل ثاني قول الله عز وجل في كتابه المبين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله الكافرين الذين يعبدون غير الله عز وجل. لا تقولوا كلام كذاب اذا ما علمتم او فهمتم ان هذا سيحميهم كل صابر على ان يسبوا الله عز وجل. اذا انت لا تقول كلام الجهل بخاطر ما تمانع منه خوفا من ان يحملهم على ان يسبوا الله عز وجل. اذا ربنا جل جلاله امرنا ان ناخذ بعين الاعتبار نتائج الاعمال، قد يكون هذا ما تمانع منه لكن نتائجهم محرمه. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وكان سيئا. لم نقل لا تقتربوا الزنا، لم نقل لا ترتكبوا الزنا، بدلا من أن يقول لا تقتربوا الزنا لا تقاتلوا الزنا يقول لنا لا تقربوا. لا تقربوا لا تقربوا الزنا دخلت في هذه الكلمة كل الوسائل والذرائع التي تمكن الانسان الكفار البر، فدخل في ذلك الخمر، دخل في ذلك الخمر، دخل في ذلك الحديث الذي لا ضروره له بين رجل وامراه، دخل في ذلك الاختلاط الذي لا يهم له والاختلال حد بضوابط الشريعه الاسلاميه. كل من المتفلسفين يقول لها اذا طلعت فيها الكلام، اذا طلعت فيها كذا فهي من شبه الفكر، كثيرون يقولون هذا الكلام، ولكن هؤلاء لا يحملون في نفوسهم قلوبا تعي معنى القوانين وتعي معنى القواعد، سواء كانت شرعيه او غير شرعيه، والا قال ما هم قادرين يدركون هذا المعنى الذي يقول لكم، لا ما اكل ولا ارتكب شيء محرم ليقف الامر عند هذا الحد. لو سمعنا ان جنود الموظفين والموظفات المشتركين والمشتركات بعضهم ببعض، لو سمعنا ان الامر يقف عند هذا الحد لما حرم الله عز وجل ولما جعل في هذا الامر شيئا منهيا عنه، ولكن الله الذي خلق النجوم وخلق الطبائع هو اعلم بما تستهوي هذه الطبائع، وهو اعلم باصحاب هذه الطبائع متى يفقدون وعيهم ومتى يفقدون ارادتهم ومتى لا تستطيع الشرائع ان تظلم صدرهم بالكوارث والقوارث. يعلم هذا من اجل هذا نهانا الله عز وجل ان يسير كل منهار ولم ينهانا عن ان نقع في اسفل الوادي. كلام عبث ان تتكلم على هذا ما تستطيع في الوادي من غير مال، لكن يريد ان الناس تدخل في قرار فلكان العلم انه عندما يضع راسه في هذا يضع قدره في هذا المنزل ماذا يحصل؟ يحصل بإذن الله أن الذي يثبت رأسه على أكبر قدرة يرتقى إلى أكبر عباد وقد انتقع عنفه، أليس كذلك؟ هذا هو معنى أن ينهانا الله عز وجل عن النظر، أن ينهانا الله عز وجل عن الانصراف، أن أنعم الله عز وجل عن الحجرة كانت أن هذه الأمور كلها هي المنزلقات هكذا إذا وقعنا فيها فقدنا قوتنا وفقدنا أهليتنا وفقدنا القدرة على الخوف من قول الله عز وجل لا تقرب المسجد لا تقرب الصاحب لا تقرب الصاحب كان هو الحاجة ذلك. هذه هي حكم نهي الله عز وجل عن كثير من القضايا حتى ما تكون بحاجية معه حاجة مستحيل معه لأنه مثلا تقتحم هذه الحاجية صار الإمام في ثلاثين جيش فاقتضت كلمة الله عز وجل أن يبتعد الإنسان عن المنطقة الجاهزة إلى هذه الإمام فمجرمة من أجل ما أجعلها الله عن المرضى ونهى الله عن الخلوة ونحن نجد مطلقها فلا أحد كان يجب يتفلسف والخصوص ما نرجوه كذا فلو وكان هو يتفلسف مثل هذا فلو يلتزم صادقا في الجواب فهو يضمن ينفذ الكلام لازما الم يجد ان هذه المقدمات قد تجد بدون جلاله منه الى المحرمات إن كان موصفا سوف يفصل رأسه ويعترف لكن إذا كان كذاب وإذا كان لا يملك حرية القول وحرية الرأي عنه جليل حقيقي فإنه يكذب وإنه ينجز الحقائق ويتلاعب بها ذلك لأنه يلتقط أما الإنسان الحر فهو يعلم أن هذه المقدمات مقدمات إلى نار الدنيا والآخرة ولذلك قال الله عز وجل عنها ولا تحصر ولا تحصر هذه القاعدة قاعدة تملك رائعة أخذت من كتاب الله وأخذت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بناء على ذلك أي قرار علينا حكام كثيرة جدا مع الوقف عند المنصوص عليه السلام فرض عليه مدام الله عز وجل يحرم عليها الأشياء لأنها تنكر بها محرمات الناس إذا كل وعصي وجنة ومجيء إسلام وجاهة ترسل تنزل من النار إلى محرم هل شيء هل يضع بحق دون هذا يقوى قسمه خلاص إذا بجد العمر لا تأثر عليه بجد العمر سيئة نعم يعني الكلب يقول المسكين الناس لأن المسكين عليه الصلاة والسلام يقول إنه مقبل زوجته هو الله وبعدها في هذه الليلة نقول الإنسان يقبل زوجته وإن شاء الله هذا داخل الانتزال الذي نقوله عندما سئلت سيدة عائشة رضي الله تعالى عن هذا قال وأيكم يملك الفرد كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرد المسألة مو مسألة قبل يرغبون أن الأمر يجب عند هذا القلب مثلا ولكن خوفا من أن تسري القبلة إلى شيء آخر ثم إلى شيء ثالث ثم إلى الإجماع وهو شيء يبطل ويستوجب كفارة خطيرة وكبيرة جدا من أجل هذا حرم السائل هذا خوفا من أن يتبرع به الإنسان في ذات المقدمة ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الإمام يجب أن يرجع مثال بيان الدراسة يجسد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي يصحو عليه كالراعي شكل الانسان اذا وجد نفسه يرجو ان يبني امام كل هذه النتيجه مثل الراعي الذي وصل الى منطقه محميه عاده دائما كبش البكر والجنود ويعني الصور كان الاساس الحكومات دائما اماكن معينه من القوم المحميه هذا المكان لا يجوز ان تبقى فيه ذهائب لا يجوز للانسان ان يغلب فيه لا يجوز للانسان ان يستطيعه اسمه حمى في اللغه العربيه فلما الراعي مش الوصل هي رعاني هذي هل من تقالي ولا بالزياد ولا بالزياد الشاء أم أرى حكمة الأبرار تبعه إذا تفضل فيها ويقع الحكمة قائلة العذاب والعقاب لكل من رجع في داخل هذا الدماء المحرم والذي حرمه الرجل من عباد الله عز وجل سهل أنسبها كسهل هذا الدماء كالدماء فقط لكان الراعي مستعد عن الدماء دون الإنسان لكن كم من مسافر الأناس في مسافة الأمان في سبع السيارة والسيارة الأخرى لكن كم مسافة الأمان بين هذا الإنسان الراعي وبين ذات الدماء حتى يثبت أن أجرامه لم تكتب حتى لما تكتب هو أيضا ومفاجئ هذا الكلام كذلك أشوفها عبارة عن مسافة أمان بين العبد وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تخاف نفسك وأن تضمن أن لا تقع في المحرمات فلا تقع في الدماء كما أن الراعي يبتعد مقدار معين من الأمثال عن الدماء حتى لا يقع كذلك الإنسان بالنسبة للدماء مثالا رائعا يدفع الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي أقوله له ثم يعمق لنا هذه الكلمة تأثيرا فيقول ألا وإن لكل لدن سنة ألا وإن حكم الله محارم كل رئيس دولة لا بد أن يحمي منطقة سنة سيدنا عمر كان على مكان من الأمثلة ولأنها أن تنكرت على أدوهم الحكام من قبل ومن بعد كذلك مصلحة طبعا من المخالف يفعلون ذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى هل مذاق يرجع ألا وإن حمى الله حمى ملك المبين حمى حرص العالمين ثم المحارم فالمحارم أي الأشياء خاطئة المعاصي التي حرمها الله عز وجل هي المكان أو المنطقة التي تعتبر سنة بالنظر لحكم الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لم يحجر علينا منطقة ولم يحجر علينا أرضا دون أرض ولكن حكم الله التي تكلمه عنا هي عبارة عن المعاصي قائمة المعاصي ماذا؟ خطر النفس التي يقتلها الإنسان بغير حق أخذ أموال الآخرين بالباطل ارتكاب الفاحشة الغيبة النميمة الحسد الرذيلة شرب الخمر بها ما لك لفها وما كنت عليها هذه القضايا التي تعلمها قائمة المحرمات التي حرمها الله عز وجل فلا تلومها لا تلومها لا تلومها عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يوضح لنا من خلال ذلك ان الله عز وجل ليس له حاجة في هذا الامر لكن الا المهاجم حتى يسلمها على هذا الامر وليست له غاية او حاجة في هذا المكان حتى يثني فوق لدراما او يرفع فوقه سطورا لا اطلاقا ولكن الله عز وجل احتجر هذا المكان عنا لبرمج والسوء عاقبته بالنسبه له فما حرم الله عز وجل على الانسان شيئا في مصلحه تعود الى الله عز وجل والعياذ بالله لو اننا تصورنا هذا فقد كفرنا ولو ان الانسان راوده الحق ان الله يستفيد من طاعه المطيع والعبد لله او من ابتعاده عن معصيه فكفر بالله حقا اذا ما هي فائده ابتعادنا عن المحرمات فائده ذلك ان نبعد انفسنا عن منجع الشقاء وان نبعد انفسنا عن مصارع الهلاك والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالطاعات التي امر الله بها لم يامر بها الا انها تسول الى حياه السعيده الرابعه جماعه المحطات. وكما ان الطاعات ضمانه للحياه وتبعد عن المعاصي ايضا ضمانه لهذه الحياه ايضا. ولا يمكن ان يستقرح انسان شيئا واحدا مسكينه واحده حرمها الله عز وجل علينا كافه الله. فلا بد اذا لقد ان يجد ان سر هذا التحريم عائد الى مصلحه العبد نفسه. من علم ذلك علم وغاب ذلك عن من غاب عنه. ولكن هذا الانسان يبحث ويفكر الا ولكن الى هذه الحقيقه وان راى له نعمه الله الخاصه من وراء ما حرم علينا ومن وراء ما اراح وقيته. ولا حديث بحاجه الى ان اضرب له الامثله. فكلكم يعلم انه ما من محرم حرمه الله عز وجل علينا الا وكل سبب من اسباب الكفر. الخمر حرمها الله عز وجل بما فعل بها من اضرارها في النفس والعقل والجسم. علم ذلك من علم وتكفر عن الاعتراف بما علم من الحب. ما حرم الله عز وجل علينا الفواحش إلا لما فيها من سوء في النفس وفي المجتمع وفيما يتعلق بالأسرة وفي الشيخ. علم ذلك أيضا من علم وتكفر عن الاعتراف بهذا العلم الذي تكفر ويعفو لجاهل من ذلك لأنه لا يوجد خمار من الناس الذين يسرحون ويمرحون في هذه الطرقات وهو لا يعلم ما ربك هذه الملاحظة. أما إذا استكبر الإنسان عن معرفة ذلك واما اذا اراد الانسان ان يزداد يقينا بالله ويزداد يقينا برحمه الله كلما حرم علينا هذه المحرمات فليرجع الى الاطباء كما قلت مرارا وتكرارا. يرجع الى اطباء هذه البلد بدلا المختصين بالامراض الجلديه المنتجين اذا ارادوا ان يصدقوا بالحقيقه واسالوهم عن مشكله الامراض السلوكيه والجنسيه المختلفه في هذه الخلقه التي كانت الى ما راي الى ما قبل بضع سنوات كان يضرب المثل في هذه الخلقه في الصهارات من هذه الاوضاع. سالوهم عن مشكله هذه الامراض عندما يقول لكم وقد قالوا ان نسبه هذه الامراض في هذه الخلقه اعلى منها في اي خلقه من بلاد تبيع البلاد الموجوده فيها. إذا نحن نعلم في كل الأوقات ماذا يقول الله عز وجل لعباده ولا تقربوا الفاحشة إنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وكان خبيثا. هل كافر من الشباب الذين أصيبوا في هذه الرحلة ولقد تلقيت رسائل من شباب يكتبون أسماءهم طبعا يتساءلون عن السبيل سبيل الخلاص سبيل الخلاص من المحنة. اسأل هذا الشاب وقد وقع فيما وقع ما الذي كان يرغبه؟ شريعة الله هي التي كانت ترغب حين تقول لك ولا تقربوا بما انه كان فاحشة وكان سبيلا. أم هؤلاء الأوغار الذين يكون يعملون الكفر ويكاد إلى الفاحشة في الفاتحات أو في السراء أو في أي وسيلة من الوسائل مثل أنه لا ينبغي أن يكون هنالك كذب، ما ينبغي أن يكون هنالك شيء، ما ينبغي أن يكون هنالك كذا، من لم يصنع هذا الشرك؟ أيهم من؟ شرعة الله هي التي رحمته أم هؤلاء الخداعون الفتاكون الذين حصلوا مائدة الهلاك إلى الشباب؟ من؟ وألا يعيشوا الكرب لا يمكن أن يعيش الكرب في ظلال شريعة الله أبدا. شريعة الله عز وجل عندما أمرتنا بتصديق لها ظننت أن تمد لنا ظلال معرفتك تتكلم الشباب في ظلال في اجتهاد وظلال معرفتك حملا وطمأنينة وسعادة لا يمكن أن يذوق في هذه الكرب ما لا تحرك في كفر الناس أكبر. الكرب معنى عندما يجد الشاب نفسه بين ماضيين بين طبقين قهر تطبقان عليه أجسام خادمة مغيات رابعة تدعوه ها هنا ولا هنا عن يمين الفوق عن الكائنات التي كانوا كاملة ثم يجب نفسه مع ذلك محروما من ارتكابها بسبب ما يسمى في القوانين بسبب ما يسمى في المحرمات بسبب ما يسمى في الغيرة لأن هذه بنت فلان أو زوجة فلان أو أخت فلان إلى آخره هذا هو يعز الكرب وعندما يجد هذا الشاب نفسه يستمر من أن يصل إلى ظهرته فما هي إلا أيام وليال حتى يفاجأ ويلتفت إلى نفسه فيجد أن المرض قد طعمه القحلة ويجد أن البلاء قد استحكم جزءاً في أحكامه وأنه لا يستطيع أن يتخلص منه بخطر من الأمثال إذا عندما نقول إن الله عز وجل جعل في ملكوته حمى ومنع عباده من افتعال هذا الحمى هل له في هذا الحمى رزقا؟ هل له في هذا الحمى رزقا؟ هل هو تحذير العدوان على الحمى لكي لا يفعلوا؟ لذا لا يصل الى بغيابه لا ولكن رب العالمين رحيم بعباده رب العالمين يكره عباده كما تكره الام طفلها الانسان رب العالمين حرم ما حرم وامر بما امر حفظا لهذا الانسان من ان يقع في مصالح العباد وهو لا يدري حفظا له من ان يقع في مصالح هذا وهو لا يدري هذه هي الحكمة وهذا هو سرنا وراء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حكمًا ألا وإن حكم الله محارم ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ألا وإن في الجنة مضغة إذا صلحت صلح الجنة وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي الجسد كأن الإنسان الذي يسمع كل ما مر من هذا الحديث يقول كيف تسير إلى أن نفصل أعيننا عن المحرمات ونفصل أطلاعنا عن المحرمات وأسماعنا وأعضاءنا عما حرم الله عز وجل كيف تسير؟ الجواب أن السبيل إلى ذلك يبدأ من المنبع ويبدأ من أول قليل وأول قليل في ذكر الإنسان وفي كيان الإنسان ما هو قليل فإنما يبدأ صلاح الإنسان بصلاح قليل فإذا لم يبدأ الإنسان بإصلاح قليل فلا تجوز المحاولات بفتح اليدين بفتح الأعضاء ثمنه وطرده ايضا مثل الرجل الذي ترك اول نذر منزلا بسبب من الاشخاص وما فيه كيف ثم اخذ يحاول ان يطهر الماء من وراء ذلك حبس وجود الضائع ذلك لان المنطق يقتضي ان يبدا فيطهر هذا الماء كله من نطفه اساسيه واحده ألا وهذا المنبع الدافع من الإنسان المنبع الشعور في زيان الإنسان منبع العواطف في زيان الإنسان منبع الاتجاهات في زيان الإنسان منبع الرغبة والرهبة في زيان الإنسان ما هو القلب فالإنسان لا ينجزه في الأسلوب ولا يتحرك من إلا بدافع من الغربة أو بدافع من الرهبة أو بحوام هذه الثانية وإذا كانت منافع المنتهيات والرغبة والرهبة هي الخلق إذن فإن الحذير على الأعضاء كله وإن الحاكم الأمر في زيان الإنسان إنما هو هذا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة ثم إذا عن طريقه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب حلو معاني جديدة. القلب في السلاح الأفضل هو الرجل الجديد في المخلوق المعنى الذي يؤدي وظيفة معنى المعروفة في سلاح الإنسان ليس المخلوق في القلب هذا المسيح هذا ولكن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم السر العجيب الذي بتلفت هذه الامه هذا الكلب هذا الكلب المخلوق هذا السياق الذي يؤدي وظيفه لكل شيء في الانسان هو في الوقت ذاته يؤدي وظيفه اخرى لم يدركها علم العلماء ولم يدركها فلسفه المتفلسفين ولا يمكن ان يصل اليها حيث لا الاطباء ولا العلماء يتكلمون ولا غيرهم هذا القلب هذه القدره كما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفت فيها سرا عجيبا من اسرار الله الشعر والحديث على هذا السر المرجوم والحديث عن تحريم ذلك كلام يجد لا اظن ان الوقت لا يسمح لي لا تجد الحديث عنه صلى الله عليه وسلم